Thank you.

وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها

Thank you.

السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا Thank you. فلذلك فسر لنا أعمالنا

Go!

Mm-hmm.